بالنورة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد الطنافسي وهو من الثقات. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري نوفل الهاشمي مولاهم المكي. قال ابن معين ثقة. قال أحمد بن حنبل ثقة. والنسائي والدارقطني قال ثقة. البغوي أيضا قال وثقوا. قال: حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة من النبلاء رفيع القدر. قال عنه يحيى بن معين: من تكلم حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. عن أبي هاشم الرماني الواسطي اسمه يحيى بن دينار. نعم. قال ابن معين ثقة، وقال أبو زرعة ثقة، وقال النسائي ثقة، وقال الدارقطني ثقة. عن حبيب بن أبي ثابت ومن ثقات الأثبات. قال عن أم سلمة رضي الله عنها أرضاها أم المؤمنين هند بنت أبي أمية حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اطلع بدأ بعورته فطلها بالنورة وسائر جسده أهله، يعني كان يعني سائر الجسد أهله هم الذين يباشرون ذلك، أما عند عورته في حلق العانة كان يبدأ هو بنفسه. رضي الله عنها وارضاها. والحديث في ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلى وولى عانته بيده وولي عانته بيده أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلى وولي عانته بيده كما قلنا، وسائر الجسد جعله لأهله. نعم. عامة الاستحداد أو حلق العانة هذه من السنن، وهي من سنن الفطر، وهي من سنن الفطر. نعم. فهي الاستحداد، وهي ايضا حلق العانة، وسمي استحدادا استعمال الحديدة او الموسى او النورة كما جاء في الحديث. والمراد بذلك هو نزع شعر العانة الذي فوق، يعني الذي فوق محل الرجل، وهذا فيه من الآداب وحسن الهيئة. والاستحداد سنة باتفاق المذاهب، سنة باتفاق المذاهب، اتفق على ذلك الشافعية والحنابلة وأيضا المالكية والأحناف بأن حلق العانة من السنن. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. برامج اللي هي بين الأنامل. وذهب أئمة الشافعية والحنابلة إلى أنه من ترك شعر العانة ومن ترك أيضا نتف الربط أو قص الشارب فأكثر من 40 يوما فقد وقع في الكراهة. يكره أن يترك شعر العانة أو قص الشارب أو تقليم الأظافر، لكن لابد أن يعلم أن ترك هذا الكراهة فيها على ما قد تحمل ما يمنع مباشرة الماء للبشرة، قد تحوي أو تحمل ما يمنع مباشرة الماء للبشرة، لذلك كانت على الكراهة ليست على التحريم. والدلالة على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40. وقت لنا رسول الله قال ألا تترك أكثر من 40. أما الأحناف فقد اختاروا الحرمة وقالوا ترك الشعر أكثر من 40 حرام ونتف الإبط أكثر من 40 حرام. طبعا الجمهور لما قالوا بأنها ليست بحرام لأمرين، الأمر الأول أنها من الأداب والهيئة، الأمر الثاني أن المسألة على الشك، لأن المنع فيها وهو أنه يتراكم فيها شيء يعني من القادرات أو التي تمنع مباشرة الماء للبشرة. ومن قال بالحرمة كالأحناف يستدلون بنفس الحديث وقت لنا رسول الله أو وقت لنا في قص الشارب، نعم، ألا تترك أكثر من 40، يعني هذا معناه أنه أمر أو نهى عن أن يترك أكثر من 40. فيستدلون بهذا الحديث على وجوب أن يتعهدها المكلف قبل 40. والاستحداد كما قلنا يكون بنتف الإبط وحلق العانة. كان الإمام الشافعي يحلق الإبط، وكان إذا رآه دخل على طلب العلم ويعني ورآه يفعل ذلك كان يقول له أعلم أن السنة نتف الإبط، ولكني لا أتحمل ذلك. والاستحداد قد يكون بالحلق أو بالقص أو النتف، ورجل والمرأة في ذلك سواء، ورجل والمرأة في ذلك سواء، وهذا مذهب الحنابلة ومال عليه النووي طبعا من الشافعية. ادعى ذلك وهو عمومات الأدلة. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر رضي الله عنه، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أبهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. تستحد المغيبة يعني تعالج نفسها بأي شيء، استعمال الحديدة بالنتف بالقص كل ذلك جائز. وأيضا في رواية صحيح الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. وحيث الآخر طبعا وهو عشر من الفطرة وذكر نفس الأمر. وفي الأحاديث فيها أن المرء يباشر حلق العانة لأن العورة بنفسه، حتى الأزواج لا، فإن النبي باشر ذلك بنفسه وترك سائر جسده لأزواجه، فينبغي المرء أن يحلق عانته بنفسه. وذلك لحرمة الاطلاع على العورات. لكن طب الزوج قال أزواجنا فقال إلا من أزواجكم، لكن هذا في الأكمل والأعظم والأرفع والأنقل المروه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن واحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. عامة الحق في هذا الباب أنه ولو صنعت المرأة لزوجها جاز ذلك وليس فيها ثمة شيء، وأيضا أنه يحل له أن ينظر إلى ما فيها ويحل لها أن تنظر إلى ما فيه. نعم هذا يحل لهما. وأما من قال بالقراءة الشافعية حتى عند الجماع لحديث أنه يورث العمى أو البرص فهو حديث موضوع لم يصح، بل حديث لا يرى مني ولا أرى منه حديث لا يصح، حديث عائشة رضي الله عنها، بل الذي صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنه هو في إناء واحد أقول ابقري وتقول ابقري، وهذا الراجح الصحيح. الفوائد المستنبطة، شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم، جواز نزع شعر سائر الجسد عند الحاجة طبعا، حسن الهيئة من تمام الإيمان، حسن الهيئة من تمام الإيمان، الفائدة الرابعة الرجال والنساء سواء في الأحكام، الرجال والنساء سواء في الأحكام، وفيها اعتناء المرأة بنفسها لزوجها، وفيها الفائدة الخامسة اعتناء الرجل بنفسه لزوجه واعتناء المرأة بنفسها لزوجها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كما كان يمتشط ابن عباس فقال له أنت ابن عباس ترجم القرآن وتفعل ذلك؟ قال نعم، إنها تريد مني ما أريد منها، ثم قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم قد لا يكون الرجل وسيما لكن رجولته تعطيه الوسامة، فعليه أن يظهر رجولته بفعاله تكون أعظم وسامة بينه وبين امرأته.